بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول علامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الأدلة في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، الوجه 28: أن يقال لهؤلاء الملحدين المنكرين لأمور الغيب التي أخبر الله بها ورسوله: لما أنكرتموها؟ فيجيبون بأنها لم تدخل تحت علومنا التي بنيناها على إدراك الحواس والتجارب، فيقال لهم: قدروا أنها لم تدخل في ذلك، فإن طرق العلوم اليقينية كثيرة وأكثرها لا تدخل تحت إدراكاتكم، فإن إدراكاتكم قاصرة عن اعترافكم، قاصرة حتى باعترافكم، فإنكم تعترفون أن مدركاتكم خاصة ببعض المواد الأرضية وأسبابها وعللها، ومع ذلك لم تدركوها كلها باعترافكم وأعمالكم، فإنكم لا تزالون تبحثون وتعملون تجارب التي تنجح مرة وتخفق مرات، فإذا كانت هذه حالكم في الأسباب والمواد الأرضية التي يشترك بنو آدم في إدراكها ويفترقون في مقدار الإدراك، فكيف تنفون بقية العوالم، عوالم السماوات وعوالم الغيب وما هو أعظم من ذلك من أوصاف رب العزة وعظمته، وأنتم لم يتصل شيء من علومكم بذلك؟ فإن هذا النفي باطل بإجماع العقلاء، وإنما هذا مكابرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا وجه آخر من الوجوه التي بينها وقررها رحمه الله تعالى في إبطال الإلحاد. والملحد يحصر ما يؤمن به بالمشاهد الذي يحس ويلمس ويعاين، وما سوى ذلك لا يؤمن به، لأنه بزعمه لم يقم عليه البرهان، والبرهان عنده الحس، البرهان عنده الحس. فمن الأجوبة التي أجاب بها أهل العلم وكشفوا بها باطل هؤلاء أن العلوم التي تدخل تحت الوصف الذي يبنون عليه العلم، العلوم التي تدخل تحت الوصف الذي يبنون عليه العلم وهو الحس، هم أنفسهم فيه ليسوا على نسق واحد. فإذا قالوا نحن لا نؤمن إلا بما دل عليه الحس، إن نظر الناظر في هذه الدلالة التي هم عليها في إيمانهم فقط بما دل عليه الحس يجد أنهم في اضطراب فيه، فكيف يبنى على أمر هم في اضطراب فيه، كيف يبنى عليه نفي علوم هي مغيبة أصلا ولا تدركها الحواس أو لا تصل إلى علمها الحواس بالحس المجرد، بل تتوقف على باب آخر في العلم لتصل إلى ذلك؟ ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن إدراكات هؤلاء قاصرة حتى باعترافهم أنفسهم على أنفسهم بذلك. قال: فإنكم تعترفون أن مدركاتكم خاصة ببعض المواد الأرضية وأسبابها. ثم هذه هذا الإدراك الذي عندهم هم في اضطراب فيه فيما يتعلق بهذه العلوم الأرضية، فكيف يجعلون هذا العلم حاكما على الأمور المغيبة فينفون به صحة أمور لا صحة أمور لم يروها بالحس بزعمهم، فيبنون على الحس نفي تلك الأمور، مع أنه في الأمور الأرضية ثمة أمور يضطرب حسهم في إدراكها، يدركها بعضهم ولا يدركها البعض ويتناقضون فيها، فكيف يجعلون هذا الحس حكما على الأمور المغيبة ينفونه بها؟ وحقيقة الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وكثير ما يكون الخطأ، وهذا سبق أن أشار إليه السعدي رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام، كثيرا ما يكون الخطأ عند الخلق من جهة النفي، من جهة النفي. نعم. قال: وإذا قلتم وأنتم تقولون بلسان المقال ولسان الحال إن أئمتكم ورؤساءكم قالوا ذلك وأنكروه، فيقال: أولا، رؤساؤكم قد تضاربت أقوالهم وتناقضت مقالاتهم ولم يثبتوا على مقالة واحدة، ولم يزالوا في خبط واختلاط وإحداث نظريات ونقضها واتفاق وافتراق، ولو قدر على وجه الفرض اتفاقهم على الإنكار فكيف يؤخذ بأقوال من لم يعرف صدقهم بل عرف كذبهم وخطأهم في ذلك، ولا يؤخذ بأقوال الرسل من أولهم إلى آخرهم الذين ثبت صدقهم بالبراهين اليقينية والآيات القواطع، وثبت علمهم الذي تتضاءل معه علوم جميع البشر، ولم يصل أحد إلى العلم الصحيح والهداية إلا من جهتهم، وهم متفقون على ذلك. والكتب السماوية المنزلة عليهم وأتباعهم الذين عرفت هدايتهم ودرايتهم عرفت وأتباعهم الذين عرفت هدايتهم ودرايتهم وعرف أن الواحد من أئمة هؤلاء الهدى يقاوم الفلاسفة من أولهم إلى آخرهم. قد اتفقت الرسل والأنبياء وأتباعهم وأدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة التي لم تغيرها العقائد الفاسدة على الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وجميع ما يجب الإيمان به من الغيوب. وهؤلاء الملحدون ليس معهم نقل ولا عقل صحيح، إنما معهم ظنون كاذبة وآراء خاطئة ونظريات مضطربة وتقليد أعمى للضالين الحائرين. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وقوله تعالى: كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذا أورد عليهم الإرادة المتقدم الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو قوي جدا، قد يحيل بعض هؤلاء إلى أقوال أئمتهم، إلى أقوال أئمتهم وكبرائهم الذين عنهم يأخذون ومنهم يتلقون، فقد يعول بعض هؤلاء على أقوال الأئمة، أئمة هؤلاء في هذه الضلالة. فيقول الشيخ: وإذا قلتم وأنتم تقولون بلسان المقال ولسان الحال إن أئمتكم ورؤساءكم قالوا ذلك وأنكروا، قالوا ذلك وأنكروا. يقال: أولا، رؤساؤكم قد تضاربت أقوالكم، قد تضاربت أقوالهم، فهم في أقوال مضطربة وقول مختلف، يوفك عنه من أفك، قتل الخراصون، هؤلاء خراصون أقوالهم متضاربة ليسوا على جادة واحدة، بل الواحد من هؤلاء له أقوال كثيرة تدل على اضطرابه وتناقضه. فإذا كنتم تعولون على هؤلاء الرؤساء وتحتكمون إليهم فهؤلاء مضطربون، هؤلاء مضطربون ليسوا على ما مسلك واحد وليسوا على طريقة واحدة، بل لا يزالون في خبط واختلاط وإحداث نظريات ونقضها واتفاق وافتراق، هذه حالهم. ومع ذلك يقول الشيخ لو قدر أنهم متفقون وأنهم على كلمة واحدة أيهما أولى بالائتمام، أن يؤتم بهؤلاء أو يؤتم بصفوة الخلق رسل الله الذين اصطفاهم الله واجتباهم وعلم صدقهم بالبراهين البينة والدلائل الواضحة الظاهرة القاطعة، وكيف يترك ما عند الرسل مع قيام البراهين الواضحة عليه إلى أقوال هؤلاء الذين هم في اضطراب وأمر مريج؟ نعم. قال رحمه الله تعالى الوجه 29: أن هؤلاء الملحدين كاذبون في دعواهم إثبات كل ما دخل تحت حواسهم، فإنه قد تواترت آيات الرسل وشاهدها الخلق العظيم واعترفوا وخضعوا لها وشاهدوا ما فعله الله في الأرض من نصر الرسل وأتباعهم ونجاتهم وهلاك الأمم المكذبة، وهذه وقائع كثيرة لا يمكن إحصاؤها، ولم يشتهر ويتواتر شيء كاشتهارها وتواترها، ولم يعترف البشر بشيء من الأشياء أعظم من اعترافهم بها، لأنهم شاهدوها رأي العين ونقلتها الأمم قرنا بعد قرن. وهؤلاء يكابرون ويباهتون ويجحدون ما اعترفت به الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم، فهم تابعون لأئمتهم الذين قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا أيضا وجه آخر في إبطال ما عليه هؤلاء، أن يقال إنهم كاذبون في دعواهم أنهم لا يؤمنون إلا بما دل عليه الحس، فهناك أمور محسوسة شاهدها الناس وهي البراهين العظيمة التي أيد الله سبحانه وتعالى بها رسله عليهم صلوات الله وسلامه، ومن لم يشاهدها نقلت إليه بتناقل الأمم لتلك الأخبار العظيمة التي أيد الله سبحانه وتعالى بها رسله عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا كان هؤلاء يقولون لا يؤمن الواحد منهم إلا بالمحسوس، هذه أشياء محسة ومشاهدة وعاينها الناس وتناقلوها، وهي برهان على صدق رسل الله وأيدهم الله سبحانه وتعالى بها، فهي آيات معجزات ظاهرات دالات على صدق الرسل، فأين دعواهم أنهم لا يؤمنون إلا بما دل عليه الحس وهم في هذا نفسه كاذبون؟ يعني أمور شوهدت وعوينت ورآها الناس أيد الله سبحانه وتعالى بها رسله الكرام، ومع ذلك يكذب بها هؤلاء. نعم. الوجه 30: أنك إذا تصورت قول هؤلاء الملحدين الماديين الذين زعموا أن الحوادث كلها من أولها إلى آخرها حوادث الطبيعة، ومع ذلك هذه الطبيعة لا شعور لها بما يصدر منها من أفعال، وإنما هي آلة محضة، ومع ذلك تصدر عنها الأفعال العظيمة التي هي في غاية الإبداع والإتقان، وفي نهاية الحكمة والرحمة، وفي غاية الارتباط الوثيق الذي استقامت به الأمور وصلحت الأحوال من دون مدبر لها ولا خالق ولا فاعل. فمن تصور هذا القول حق تصوره عرف أنه قول يشبه أقوال المجانين الذين سلبت عقولهم وهذوا بما لا شعور لهم فيه، وعرف كل عاقل بصير أن نفس مقالاتهم تدل أكبر دلالة على كذبهم وافترائهم فضلا عن دلالات البراهين النقلية والقواطع العقلية وما فطر الله عليه الخلق من الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بكل كمال، وأنه الفاعل لما يريد، وأنه مبدع السماوات والأرض ومودع فيهما من بدايع حكمته وأسرار حمده وسعة عظمته ورحمته وعموم بره وفضله، وأنه لا يخرج موجود ولا حادث عن قدرته ومشيئته، وأن رسله صادقون في كل ما أخبروا به وشرعوه. والحمد لله على أكبر النعم، وهو الاعتراف بالحق الذي جاءت به الرسل، والعافية من هذا البلاء الذي هو أكبر المصائب على العبد، وهو اتباع كل ملحد مارق من العقل والدين. هذا الوجه 30، أن تصور مقالة هؤلاء كاف في معرفة بطلانها وفسادها، لأن هؤلاء لما جحدوا وحدانية الله ووجوده وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق، قالوا إن هذه المخلوقات حوادث الطبيعة، هذه المخلوقات حوادث الطبيعة، يعني ليس لها رب مدبر ولا خالق موجد، حوادث الطبيعة. هذا القول مجرد تصوره كافي في فساده، لأن الحوادث التي يضيفونها هم إلى الطبيعة هي نفسها دليل على بطلان كلامهم وفساده، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الحوادث التي تمضي بهذا السنن وهذا الإتقان وهذا الإبداع وهذا الانتظام وهذه الدقة وهذا الكمال وهذه الهدايات التي جعلها خالق هذا الكون في هذه المخلوقات، لا يمكن أن تكون هكذا حوادث الطبيعة. فالحوادث نفسها النظر فيها دليل على كذب هؤلاء وبطلان قولهم في نسبة هذه الحوادث للطبيعة، لأن هذه الحوادث خلقت بإبداع وأوجدت بإحكام وانتظام دقيق يدل على كمال من خلقها وعظمة من أوجدها، وأنه خلق خلقه سبحانه وتعالى بإحكام وإتقان، دال هذا الإحكام على كمال البارئ وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا من وجوه الرد التي تقرر في هذا الموطن أن تصور هذا القول كافي في فساده وبطلانه، فمن تصور هذا القول حق تصوره عرف أنه قول يشبه أقوال المجانين، قول يشبه أقوال المجانين، وصدق رحمه الله تعالى. لأن لعله يذكر هنا قصة تنسب لأبي حنيفة رحمه الله، اجتمع أو طلب منه أن يناظر بعض الملاحدة، فكأنه تأخر قصدا، ولما وصل إلى المكان قال: كان بيني وبينكم نهر دجلة أنتظر سفينة، وبينما أنا واقف وإذا بالأخشاب تجتمع وإذا بالمسامير تأتي وكل مسمار في مكانه، وإذا بسفينة تكونت أمامي هكذا، وركبت وعبرت النهر وجئتكم. قالوا: هذا العالم الذي جاء لمناظرتنا. قال: نعم. قال: هذا مجنون، هذا كلام المجانين. فقال لهم: إذا كنتم ما قبلتم سفينة صغيرة تكونت هكذا بدون أن يكون من وراء تكوينها أحد، كيف العالم كله بهذه الدقة وبهذا الانتظام قبلت عقولكم أن يكون وجد هكذا بدون أن يكون له موجد؟ فتصور كلام هؤلاء يدل على أن هؤلاء يتكلمون بكلام يشبه كلام المجانين السفهاء الذين لا لا عقول لهم، فضلا عن أن يكونوا نظارا أو عقلا أو حكما أو غير ذلك مما يدعى. نعم. الوجه الحادي والثلاثون، أن يقال لرؤساء الملحدين وأذكيائهم فضلا عن عوامهم ومقلديهم: أنتم لا تزالون في علوبكم التي افتخرتم بها لا تزالون تحدثون نظريات تتفق عليها آراؤكم أو أكثرها وتقررونها وتعتقدونها وتجزمون بصدقها، ثم مع تكرار أفكاركم وأنظاركم عليها تشكون فيها وربما تجزمون ببطلانها وتحدثون ما يضادها من النظريات التي باتفاقكم أن النظرية تقبل التحليل والشك والقدح فيها وهي عرضة للاضمحلال، وكم قد أبطلتم منها ما كنتم ترونه حقا وكم كذبتم ما كنتم به مصدقين، فعلومكم العالية عندكم وهذه حالها ومآلها، كيف يسوغ من له أدنى معقول أن يجعلها كيف يسوغ من له أدنى معقول أو يسوغ كيف يسوغ كيف يسوغ من له أدنى معقول أن يجعلها معارضة لما جاءت به الرسل من الحقائق الصادقة التي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب وأيقن بها الأئمة الفضلاء والهداة المهتدون. وهذا أيضا وجه آخر في الرد على هؤلاء، أن علومهم التي جحدوا بها المغيبات وجحدوا بها وحدانية الله وجحدوا بها اليوم الآخر إلى غير ذلك، علومهم هذه التي هم يفتخرون بها لا يزالون تتجدد لهم في علومهم أمور تكشف خطأهم في أمور كانوا قد اتفقوا على صحتها، وكانوا قبل ذلك قامت البراهين عندهم على صحتها، ثم تتجدد لهم علوم أخرى أو نظريات أخرى تكشف لهم أن الذي كانوا يرونه صوابا هو عين الخطأ. وهذا كثير كثير في علوم هؤلاء، وقد يحدث بعضهم نظريات يقول بها كثير منهم ثم ينقضها آخرون ويبينون كذب هذه النظريات. فإذا كانت هذه حال علومهم، كيف أصبح عندهم مسوغ وعلومهم هذه حالها أن ينكروا أعظم الحقائق وأبينها وأوضحها وأظهرها في علوم هم فيها في اضطراب وفي تناقض؟ فنفس العلوم التي عند هؤلاء لم ترتقي إلى انضباط أمرهم واجتماع كلمتهم على نظريات محددة معينة لا يختلفون فيها، بل هم في اضطراب. فإذا كان هذه حال علومهم، كيف سوغوا لأنفسهم بهذه العلوم القاصرة الضعيفة أن ينكروا بها أكبر الحقائق وأوضحها وأصدقها؟ نعم. كيف جعلوها معارضة لما جاءت به الرسل من الحقائق الصادقة التي اتفقت عليها رسل الله ونزلت بها كتبه سبحانه وتعالى؟ نعم. الوجه الثاني والثلاثون، وقد تقرر عند جميع الأمم سوى هذه الطائفة التي كابرت وباهتت صدق الرسل بما كانوا عليه من الأخلاق العلية والأوصاف الرفيعة وبما جاءوا به من الدين الحق الذي أصلح الله به الدين والدنيا وهدى به العباد إلى كل خير وصلاح وفلاح خاص وعام عاجل وآجل، وأيدهم بالآيات البينات والبراهين القاطعات التي تواترت تواترا لم يقاربه شيء من المتواترات حتى تناقلتها الأمم والقرون وصارت في مقدمة الحقائق وفي أعلى مراتب الصدق، وخصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن جميع الخلق شهدوا بصدق ما جاء به واعترفوا به وخضعوا أولياؤه وأعداؤه،

فهما رسولان، جبريل رسول ملكي ومحمد عليه الصلاة والسلام رسول من البشر. فالعلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ليس كعلوم هؤلاء أو غيرها من العلوم التي هي اختراع الناس وآراء ونظريات وغير ذلك، وإنما هي وحي من الله سبحانه وتعالى نزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه للأمة، وما على الرسول إلا البلاغ. وهذا العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو وحي من الله، مثل ما أشار رحمه الله تعالى، يتركز في بيان ثلاثة أمور أشار إليها، وهي التعريف بالرب المعبود بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، والتعريف بالطريقة التي توصل إلى الله وهي العبادة التي رضيها لعباده ولا يرضى لهم سواها، والأمر الثالث التعريف بما أعد لأهل هذا الطريق من الثواب وما أعده لمن خالف هذا الطريق من العقاب. وهذا الأمور الثلاثة عليها تدور دعوة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. فهذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ليس كالعلوم الموجودة عند الناس التي هي من اختراعهم وإيجادهم، وإنما هي وحي، وحي منزل من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقد أكمل الله الدين. قال: فابتداؤها من الله وانتهاء إليه، سالما من هذيات البشر، هذا وحي من الله، ولا يقارن وحي الله سبحانه وتعالى بنظريات الناس وفلسفاتهم وعقولهم، فضلا عن أن يخضع الوحي إلى عقول الناس أو آرائهم أو فلسفاتهم. نعم. قال: وقد أكمل الله الدين لنبيه وأمته، فلم يحوجه هو ولا أمته إلى عقل ونقل سواه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. لم يحوجه هو أي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمته إلى عقل ونقل سواه، أي سوى الوحي الذي نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، أكمل الله به الدين وأتم به عليهم النعمة. نعم. ولا يمكن أن يعارضه عقل صحيح ولا علم صادق. ومن تأمل ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة وجدها شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها وثبوت نقيضها. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم تخبر بما تعرفه العقول جملة وتفصيلا، أو تعرفه جملة ولا تهتدي إلى تفصيله، أو تخبر بأمور لا تهتدي إليها العقول بمجردها لا جملة ولا تفصيلا. ومحال أن تخبر بما تحيله العقول الصحيحة، وهذا يعرفه كل من له خبرة بالشريعة الإسلامية وخبرة بمقالات الأمم. وقد تتبع كبار العلماء وأساطين الحكماء وفحول أهل النظر ذلك فوجدوه كذلك في جميع الحقائق التي جاءت بها الرسل، وبرهنوا أن كل ما خالفها هو ضلالات وجهالات وخيالات، حتى باعتراف من أنصف من هؤلاء الملحدين، فضلا عن أولي الألباب والبصائر وأهل العقول الوافية المتغذية بالوحي والهداية النبوية، فإنهم علموا علم اليقين أن جميع ما جاءت به الرسل من أمور الغيب ومن الأحكام الشرعية والقدرية والجزائية فهو حق اليقين، تيقنوه بقلوبهم وشهدت به ألسنتهم وهدوا به الخليقة. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح

عند القوم علوم تتعلق بنطاق معين، مثل ما وصفها الشيخ الأشياء الأرضية، علوم تتعلق بهذا. فلما جاء ما يتعلق بوحدانية الله وأخضعوا ذلك لعلومهم وأقيستهم وآرائهم وفلسفاتهم، بها جحدوا أكبر الحقائق وأعظمها. وكثير ما يأتي الخطأ من جهة القياس الفاسد، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه. فلما أخضعوا ما يتعلق بوحدانية الله وعظمته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى إلى علومهم، قاسوا ما يتعلق بالعلم الذي يختص بالله سبحانه وتعالى بالعلم المدرك بالحواس، بالعلم المدرك بالحواس، حواسهم المجردة، فوجدوا بزعم منهم أن هذا لا ينطبق على علومهم ولا تؤيده علومهم، فنفوه بذلك. أضرب لكم مثلا فقط، وهو مثل طريف لكنه يكشف هؤلاء. لو أن شخصا تخصص في الهندسة وبرع فيها، ووقته أمضاه في دراسة الهندسة، وليس عنده من علوم الشريعة خبر، ثم ذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لا يصح، هذا لا يصح ولا يثبت، لأنه يختلف عن ما توصل إليه بدراسته، هل مثل هذا الحكم يقبل عقلاء؟ وما ينفيه لا علاقة له أصلا بعلمه، وعلمه ليس من العلوم التي اهتدى بها إلى هذا. فالحاصل أن مثل يعني هذا الفساد أو هذا الفساد العظيم الذي عند هؤلاء راجع إلى أن ما يتعلق بالله وعظمته وجلاله وأسمائه قاسوا بأشياء أرضية لعلومهم فيها مجال، لعلومهم فيها مجال تنظر وتبحث وتثبت وتنفي إلى غير ذلك. فأخضعوا ما يتعلق بالعلم بالله وأسمائه وصفاته وعظمته، أخضعوه لمثل هذا، فتوصلوا زعم منهم إلى أن هذا غير ثابت، فجحدوه وكذبوه وأبطلوه بذلك. قال أن أصل بلاء المشركين والملحدين قياس الرب العظيم بالمخلوق الناقص الحقير، ولم يعترفوا أن الله ليس كمثله شيء، وأن له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وأن له العظمة كلها والكبرياء كله والحمد كله والمجد كله. وختم رحمه الله بختم جميل، قال يا أيها المؤمن بالله احمد الله على هذه النعمة، احمد الله على هذه النعمة أن هداك إلى ذلك وعافاك من هذا البلاء الذي ابتلي به هؤلاء. نعم. الوجه 35 أن هؤلاء الدهريين لما كانوا يقولون ما هي إلا حياة الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما هي إلا الطبيعة تتولد عنها الموجودات والحوادث، حصروا مداركهم في هذه الحياة الدنيا، فأدركوا منها ما أدركوا، وجحدوا ما سوى ذلك من أمور الغيب وما أخبرت به الرسل من الغيوب والأحكام، فضاقت دائرة علوم هؤلاء الملحدين، وامتلأت قلوبهم من الكفر والكبر والسخرية بعلوم الرسل، وساءت قصودهم، وختم الله على مداركهم القلوب والأسماع والأبصار، فلم ينتفعوا بها، كما قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فنعوذ بالله من هذا الكبر الذي هبط بصاحبه إلى هذه الدركات ومنعه من الوصول إلى العلوم النافعة والسعادة والفلاح، وحسن له ما هو عليه من العلوم الناقصة والأعمال القباح. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: المعلومات المعاينة التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل. المعلومات المعاينة، المعلومات المعاينة ما تستقيم، المعلومات المعاينة التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل. هو هذا نقل عن كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم صفحة 876 من المجلد الثالث. أنا راجعته لأن هذه العبارة ما تستقيم في السياق. ففي الأصل المعلومات الغائبة التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس، التي هي المعلومات المعاينة. المعلومات المعاينة هي التي تدرك بالحس. ويعني أظن أن هذا من أخطاء الناسخ أو في الطباعة أو نحو ذلك. نعم. ولهذا قال ابن نعم ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: المعلومات الغائبة التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل، بل لا نسبة بينها بوجه من الوجوه. ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصر، فإنه نعم يعني الأشياء التي يعرفها المرء بسمعه أعم من التي يعرفها بالبصر، أعم من التي يعرفها بالبصر. وانظر في هذا الباب واعتبر ببعض غير المبصرين كما عندهم من العلوم التي لا يدركها من هو مبصر. نعم. فإنه يدرك الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة. والمعلومات التي لا تدرك بالحس والأمور الغائبة عن الحس نسبة المحسوس إليها كقطرة من بحر، ولا سبيل إلى العلم بها إلا بالخبر الصادق. وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء أنبأهم من أنباء الغيب بما يشاء، وأطلعهم منها على ما لم يطلع عليه غيرهم. فليس كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون خبرهم بل ولا أكثره. ولهذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل، وإن كان غيرهم أحذق منهم في علم النجوم والهندسة وعلم الكم المتصل والمنفصل ونحوها من العلوم التي لما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وآثرها على علوم الرسل. انظر دقة العبارة عند ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: ولهذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل، لأن عندهم العلم الذي يهتدى به إلى النجاة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وإن كان غيرهم أحدق منهم في العلوم أي الأرضية العلوم الدنيوية، لكن أكمل العلم عند أتباع الرسل، لأنه العلم الذي به نجاة المرء وسعادته وفلاحه في دنياه وأخرى. وهذا الذي هو أحدق في علوم دنياه إذا ما كان عنده علم الرسل، إذا فارقت روحه جسده مصيبة عظيمة جدا، لأنه لا يمكن أن ينجو المرء ويسعد إلا بهذا العلم الذي جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلام. فأكمل الناس علوما أتباع الرسل، لأن عندهم العلم، العلم الذي يهتدى به، العلم الذي تكون به النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. نعم. وهي كما قال الواقف على نهايتها: ظنون كاذبة وعلوم غير نافعة، فنعوذ بالله من علم لا ينفع، وإن نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء كنفع العيش العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها. فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله طلبا وخبرا، فهو العلم المزكي. طلبا يعني الأوامر والنواهي، وخبرا أي ما جاءوا به من إخبارات عن الله وعن اليوم الآخر وعن الملائكة وغير ذلك. نعم. فهو العلم المزكي للنفوس، المكمل للفطر، المصحح للعقول، الذي خصه الله باسم العلم وسمى ما عارضه ظنا، لا يغني من الحق شيئا وخرصا وكذبا. وإذا تأملت ما عند المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم رأيت كله خرصا، وعلمت أنهم هم الخراصون، وأن العلم في الحقيقة ما نزل به الوحي على الأنبياء والمرسلين، وهو الذي أقام الله به حجته وهدى به أنبياءه وأتباعهم. نعم. وأتباعهم. نعم فيها. عندكم ساقطة؟ لا، ضم الهاء مع الواو صارت هو. ما. وهدى به أنبياءه وأتباعهم. كذا نعم. وهدى به أنبياءه وأتباعهم. نعم. وأثنى عليهم به وذكر الآيات الدالة على هذا. انتهى. نعم، انتهى نقلا من كتاب الصواعق لابن القيم المجلد الثالث الصفحة 876 وما بعدها، مع بعض الاختصار في مواضع من النقل. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.